الله جل وعلا حكيم عليم ولا يصنع شيئا إلا لحكمة، فكون هذه الحكمة تتخلف في الظاهر يعوضهم الله، ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد. كثير من الناس احتج بأن بلاد الكفر في الغالب الأجواء أطيب من بلاد المسلمين، والأمطار دائمة والخضرة والنعيم في الدنيا، وغفل أن هذه الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. لابد الإنسان يستحضر النصوص ولا يعترض على حكمة الله جل وعلا في هذه الأمور.